تعالى بأن قال في كتابه وجعل ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سبحان الله، أي أن الزوجة تعتبر من نفس الزوج. جعل لكم وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة يعني لن تستقيم العلاقة بين الزوج والزوجة إلا لو كان بينهما المودة والرحمة. سبحان الله. ما لفت نظري يا إخوة والله وأردت أن أتحدث عنه هو عظم تكريم الإسلام للمرأة، عظم تكريم الإسلام للمرأة. واليوم يعني سوف أتحدث في نقطة واحدة. سبحان الله، إذا ما استعرضنا تاريخ الأمم الغابرة لوجدنا مثلا أن الصينيين كانوا يعتبرون المرأة ملكا للرجل. الصينيين، تاريخ الصين، الحضارة الصينية، الكونفوشيوسية، اللي مش عارف ايه، الفلاسفة الصينيين وما إلى ذلك، هؤلاء كانوا يعتبرون المرأة ملك للرجل. يعني حتى أنهم المرأة إذا مات زوجها كانوا يتوارثونها. يعني مثلا لو راجل كان ليه ابن وكان متزوج، لو كان في واحد وليه ابن متزوج ومات يرث زوجته، تبقى تبع الميراث بتاع ابنه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في الحضاره الهنديه مثلا يا اخو، يعني في الحضاره الهنديه، حضاره الهنود، كانت اذا مات زوج المراه لا يجوز لها ان تعيش بعد، لا يجوز لها ان تعيش من بعده. ما ينفعش المراه تعيش بعد زوجها، المراه اثمه وتبقى مراه يعني تلاحقها اللعنات والعار. لو ما رضتش ان هي تتحرق مع جثته حيه خلاص يلحقها العار، يلحقها العار وتتبعها اللعنات وتكون مرأة منبوذة وما إلى ذلك. حتى النصارى يا إخوة، يعني حتى النصارى يعني نظروا للمرأة نظرة دونية. يعني أحد القصة يقول: إذا رأيتم المرأة فاعلموا أنكم قد رأيتم الشيطان بعينه. أوروبا، هذه الدول، يعني هذه القارة المتقدمة، أدعياء العلم هؤلاء كانوا يحرقون المرأة لأنهم كانوا يظنون بأن جسد المرأة تسكنه العفاريت والطين والجن. يعني كانوا بيقولوا أن الشيطان بيسكن في المرأة. من عقيدتهم ومن عقيدة اليهود أن المرأة هي السبب في إخراج آدم من الجنة. لذلك يا إخوة، حينما تحيض المرأة عند اليهود لا يجالسونها ولا يتكلموا معها ولا يأكلوا معها، بل يضربوا خيمة في فناء البيت حتى تجلس، حتى يذهب عنها الحيض. باختصار يا إخوة، أن المرأة عند الأمم الغابرة، حتى عند الإغريق، حتى الرومان، يعني سبحان الله، كانوا يربطون المرأة في ذيول الخيول ويسحقونها على الأرض. في مؤتمر سنة 600 وحاجة ميلادية أقيم في أوروبا، هذا المؤتمر كان عنوانه: هل المرأة بشر؟ هل المرأة بشر؟ مؤتمر، يعني كانت أوروبا عاملة مؤتمر لسه يعني بيبحثوا المرأة بشر ولا حيوان ولا جن ولا إيه بالظبط. طيب، لو قلنا إن ده كان في الأمم الغابرة في يعني في العصور السحيقة، هنلاقي ان في العصور المتقدمة قليلا كان هناك قانون عند الانجليز بقى، اللي هم ايه بقى، اللي هم التقدم بقى بعينه بقى، وحرية المرأة ومش عارف ايه والكلام ده كله. كان في قانون عند الانجليز يبيح للرجل الانجليزي ان يبيع زوجته وقت ما اراد. تصوروا كده يا اخوات، تصوروا لو القانون ده عندنا. يعني ده كان في القانون الانجليزي لوقت يعني مش بعيد، يعني من 200 سنه كلام، يعني مش في العصور السحيقه بقى والكلام ده كله، لا، كان في قانون عند الانجليز يبيح لهم ان يبيعوا زوجاتهم وقت ان يشاؤون. يعني الراجل كده يتضايق من مراته ومعملتلوش العشاء ولا ما حضرتلوش ولا ما عملتلوش الشاي ولا ما حضرتلوش هدوم الخروج، يقول لها والله لبيعك، وياخدها السوق قرب قرب من يشتري مراتي. فسبحان الله، الحمد لله فعلا على نعمة الإسلام. فلا تجدون يا إخوة دينا كرم المرأة، دينا أعلى من مكانة المرأة، كما رفع قدرها ومكانتها الدين الإسلامي وإبني الأمة صلى الله عليه وسلم. حقيقة يا إخوة أن هذا يتجلى واضحا لدينا في شيء هام جدا لما راه في أي دين آخر، يعني سبحان الله، أو في أي ديانة أخرى. الدين الإسلامي يفعل للمرأة حرية التصرف في أملاكها، الدين الإسلامي كفل للمرأة حرية التصرف في أملاكها، في نفسه الذي يعني سبحان الله بعض الديانات والشرائع الأخرى لم تجعل للمرأة حرية في التصرف في نفسها هي، في نفسها، في روحها، في كينونتها هي. ولكن الدين الإسلامي جعل للمرأة حرية في التصرف في مالها. الحقيقة أن هذا الأمر يا إخوة يعني شغل بعض الفقهاء والعلماء في مرحلة زمنية معينة، يعني ووردت الكثير من الأحاديث فيما يخص جواز تصرف المرأة في أملاكها، وهل يجوز المرأة المسلمة أن تتصدق؟ لا، مش هنقول لا، هل يجوز لها أن تتصرف حرية سواء كانت صدقة أو ما إلى ذلك؟ هذا الأمر كان محل بحث من علمائنا، وحدث خلاف، ولكن ليس خلاف عميق وإنما خلاف بسيط. فمثلا هناك رأي في هذه المسألة. نعم تمام، نعم. وهذا يعني من عادات الغرب الذي يعني التي تعارض الإسلام ويعارضها الإسلام وتعارض الشرع. ادعوهم لآبائهم هو أفضل الله. يعني المرأة تتجوز خلاص تنسى أبوها وتنسى لا تتسمى باسمك وتبقى ميسز مبارك وميسز بوش وميسز مش عارف ايه وحاجات من دي، وتنسى بقى ايه أبوها وما إلى ذلك. نعم، مستوى في أوروبا التي لا احنا لسه ما اتكلمناش عن مستوى كمان أخونا إسلام، ما هي إلا إهانة لها أنهم جعلوها لن تأكل أو تعيش إلا إذا صارت كالرجال تعمل مثل ما يعملون، ولم يعد لها أي بهاء المتعارف الأنثى وإنما صارت كالرجال تماما في كل شيء. نعم، هذا كلام صحيح. فالحقيقة يا إخوة أن الإسلام راعى حقوق المرأة، حقوقها المعنوية والمادية أصلا، وهذا من عظمة الإسلام. هناك آراء في مسألة جواز أن تتصرف المرأة في مالها. فمثلا الإمام الليث ابن سعد، وهو سلفي معروف ومن أئمة السلف، والإمام طاووس أيضا، أخذوا بالرأي أو قالوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها دون إذن زوجها. خلاص، دون إذن زوجها، ولكن اعترفوا بأن للمرأة ذمة مالية، ولم يحدث في تاريخ المسلمين كلها وفي تاريخ العلماء المسلمين أنه أحد من العلماء أنكر أن للمرأة ذمة مالية، بل حدث الخلاف في أي نقطة يا إخوة؟ في جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، بغير إذن زوجها، ده لو كانت مرأة متزوجة. أما لو كانت مرأة مش متزوجة فيا خلاص بقى لها الحق الكامل دون إذن أي حد تاني. ماشي، خليكم معايا بس في النقطة دي. يبقى الإمام الليث ابن سعد والإمام طاووس وهم من أئمة السلف قالوا بأنه لا يجوز للمرأة، عليكم السلام وبركاته، أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، حتى للصدقة، حتى للصدقة. هذا رأي ضعيف، وهذا رأي ضعيف، يعني هذا الرأي دليله عندهم حديث ضعيف يعني كانوا يقولون به، او صححه بعض علماء الحديث ولكن لم يصح عند البعض الاخر، وهو في سنن البيهقي ورواه الامام احمد وصححه الحاكم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها، العطية اللي هي الهبة او المنحة او الطبقة لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. حقيقة يا اخوان ان هذا الحديث حديث ضعيف رغم انه صحاح الحاكم ورواه الامام احمد في مسنده، ولكن سبحان الله الامام احمد في مذهبه مخالف لهذا الحديث. الامام يرى بانه يجوز للزوجة ان تتصرف في مالها بحرية مطلقة دون اذن زوجها. يبقى ده الرأي الاول. الرأي الاول بيقول لا يليق الزوج ان تتصرف في مالها باذن زوجها، وهو رأي الامام الليث ابن سعد، وله مذهب مشهور كان في مصر زاد في عدة فترات، والامام طاووس وهو من ائمة السلف. ده ايه؟ ده الرأي الاول. الرأي الثاني يا اخوة هو رأي الامام مالك، قال انه يجب للمرأة ان تتصرف في مالها كما تريد، وتعطي زوجها ما تريد من مالها، وهذه خاصية للزوج، ولا يجوز لها ان تعطي لغير زوجها الا في مقدار الا بمقدار الثلث وباذن زوجها. وباذن زوجها. نفهم رأي الامام مالك تاني. الامام مالك بيقول ان يجوز للمرأة ان هي تتصدق على زوجها، يجوز للمرأة ان تتصدق او تعطي مالها لزوجها باي مقدار، كثير او قليل او باي مقدار، ولكن لا يجوز لها ان تعطي من مالها لاحد اخر الا في حدود الثلث، حدود الثلث وباذن زوجها. وده رأي تفرد به الامام مالك ابن انس. الرأي الثالث وهو الرأي الراجح ورأي علماء الامة، رأي كثير من علماء الامة ورأي الجمهور، وهو الرأي المأخوذ به، يقول بانه للمرأة ان تتصرف في مالها سواء بالكثير او القليل دون اذن زوجها، دون اذن زوجها، على ان يكون التصرف تصرفا شرعيا. يعني تصرف شرعي يعني ما تكونش بتهبل، ما تكونش المرأة بتهبل تمسك الفلوس وترميها من الشباك، او تمسك الفلوس وتعومها على وش المية، او تمسك الفلوس وتديها واحد لا يستحقها مثلا. لا، ما ينفعش. ولا تؤتي السفهاء اموالا. ماشي. يبقى ده الرأي الراجح، وده رأي المعمول به، انه يجوز للمرأة ان تتصرف في مالها دون الرجوع الى زوجها ودون الاخذ الاذن من زوجها. الحقيقة يا اخوة انه هذا الرأي استند على ادلة سلة قوية جدا ومن اصول الفقه. نعرف يا اخوة ان الخطاب الديني، الخطاب يعني مناط التكليف، مناط التكاليف كلفت المرأة والرجل، والخطاب الديني، الخطاب الديني، الخطاب التشريعي لهذا الدين كان موجها للمرأة والرجل على حد سواء. هذا دليل قوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا يا إخوة تدلوا على أدلة من الكتاب والسنة. فالدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في إحدى يعني صلوات العيد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وخطب في العيد، وثم ذهب إلى النساء وخطب فيهن ودعاهن إلى التصدق. فالرواية تقول أن سيدنا بلال قد فرش ثوبه وأخذنا يتبرعنا بحليهن، النساء يتبرعن بحليهن من دون أن يرجعوا إلى أزواجهن. ما كانوش بقى ما استنوش يروحوا يسألهم أزواجهم نتبرع بأموالنا ولا ما نتبرعش بأموالنا. وهذا دليل قوي، ولو كان الأمر غير جائز لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يا إخوة، الشاهد من هذا الكلام أن الإسلام كرم المرأة وجعل لها ذمة مالية مستقلة، بل أنه أباح لها أن تتصرف في مالها كما تشاء دون أن ترجع إلى زوجها. الحقيقة يا إخوة يعني أنا أتحدث في هذا الموضوع بالذات، ولماذا اخترت هذه النقطة؟ لأننا نرى في مجتمعاتنا وللأسف الشديد، وأنا أقول للأسف الشديد، عرفا ليس بصحيح. الست لو حابت تشتري حاجة من فلوسها لازم ترجع لزوجها، لو زوجها ما وافقش يبقى خلاص ما تشتريش. لو الست حابت تتصرف في أموالها، تعمل تجارة، تفتح محل، تعمل أي حاجة من دي، عيب، لازم ترجع لزوجك أول. حقيقة أن الرجوع المرأة لزوجها من باب حسن المعاشرة، من باب الذوق، من باب المودة والرحمة، وليس من باب الوجود. لازم نفهم الحته دي كويس قوي. المرأة اللي عايزة تعمل مشروع بفلوسها، المرأة اللي عايزة تتصرف بفلوسها، من حسن معاشرتها لزوجها ومن حسن الأدبيات والذوقيات والخلق الرفيع بينهما أن تعود إليه في هذه المسألة، ولكن ليس من باب الوجوب، ليس من باب الوجوب. يعني لو الست حبت تتصرف بفلوسها دون أن تعود إلى زوجها لا إثم عليها، لا إثم عليها إطلاقا، ولكن نحن نقول من حسن المعاشرة، من حسن المعاشرة بينها وبين زوجها أن ترجع إليه في موضوع التصرف في أموالها. نحتاج يا إخوة إلى أن نعيد تفكير بصورة كبيرة في معاملة الزوج لزوجه وفي دور المرأة وفي مكانة المرأة، كما نحتاج إلى شيء هام أيضا، أن ندرس العلم وندرس فقه الأسرة المسلمة. وجزاه الله خيرا يعني شيخنا الفاضل الشيخ بدران له محاضرة بعنوان فقه الأسرة المسلمة، يعني يريد نحضرها جميعا عشان نتعلم بعضا من فقه الأسرة المسلمة. بارك الله فيكم يا إخوة وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا دائما ما ينفعنا. كان هذا فقط تعليقا مختصرا على الكلام الرائع الجميل الذي نقلته إلينا الأخت الفاضلة آيات الأخ. بارك الله فيكم، ومرحبا بالدكتور محمد إمتك.